قال المؤلف عليه رحمة الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، من نظر في أبواب كتابه ولا سيما هذا الباب سيجد العناية الفائقة والعناية الشديدة في بيان معنى توحيد الألوهية، ولهذا بوب باب تفسير التوحيد، فخصص رحمه الله هذا الباب حتى يبين معنى كلمة التوحيد، وذكر عدة آيات في هذا الباب، وبينه أبين بيان وأوضح بيان، ذكر آية الإسراء، ثم ذكر آية التوبة، وذكر آية الزخرف، ثم ذكر آية البقرة كذلك، فختم بعد ذلك هذا الباب بقوله: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. هكذا قال عندما ختم الباب رحمه الله، ولا شك أن هذا يبين عناية هذا الإمام بهذا العلم، وهو علم التوحيد، وبالأخص توحيد الألوهية، ويبين أهميته.